ثلاث فوائد عظيمة في النافلة. الفائدة الأولى تجبر النقص، فالعبد مهما اعتنى بالفرائض لابد أن يقع له فيها نقص وتقصير، فإذا جاء بالنوافل جبرت النقص الذي حصل في الفريضة. والأمر الثاني أنها تكون سياج، فإذا حافظ على النوافل إضافة إلى محافظة على الفرائض أصبح بإذن الله تبارك وتعالى معه أمر يحميه من التفريط في الفريضة والإضاعة للفريضة. والأمر الثالث أن فعله للنوافل فيه الرفعة في الدرجات وعلو المنازل في الجنات. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ الفرائض أتبع ذلك بذكر النوافل، وذكر له أهم النوافل وأعظمها، وهي صلاة النافلة وصيام النافلة وصدقة النافلة. نعم.